الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، في هذه الأيام تغيرت الموازين وكثرت الشرور، ونحن نحكي واقعا ولا ننكر وجود الخير، فالخير بإذن الله عز وجل في هذه الأمة كثير ومستمر، لكن الشر في السنوات الأخيرة قد كثر. شرور شياطين الإنس والجن، فتن الشبهات والشهوات، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فقال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب الصادق، ويخون الأمين، ويؤتمن الخائن، ويتكلم في الناس الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. عباد الله، أيها المسلمون، نحن بحمد الله عز وجل نعيش في نعم كثيرة حرمها كثير من أهل الأرض. يقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. فنحمد الله سبحانه ونشكره ونسأله سبحانه وتعالى المزيد من فضله. وطبيعة الإنسان أنه يحب أن يؤمن على نفسه في دينه ودنياه وآخرته، والله عز وجل هو الحافظ في الدنيا والآخرة، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يقول صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، كن مع الله وأبشر بالخير. كن مع الله سبحانه وتعالى تكن مع الحصن الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين. عباد الله، وهذه تأمينات ربانية وحصون دينية وحوافظ باقية سرمدية، من أخذ بها فاز في الدنيا والآخرة وحفظ بإذن الله عز وجل. من ذلك أولا تقوى الله سبحانه، بأن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، بأن تأتمر بالأمر وتنتهي عن النهي وتصدق الخبر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وكل أمرك لله، فوض أمورك لله، ثق بالله، اعتمد على الله سبحانه وتعالى. ومن التأمينات كذلك الإيمان بالله والتوحيد، فبه الأمن من الخوف والشك والشرك والريب. يقول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن عام ومطلق، وهداية عامة ومطلقة في الدنيا والآخرة. ومما يحفظ العبد ويحفظ ذريته كذلك من بعده وفي حياته، أن يكون صالحا في نفسه. يقول الله عز وجل: وكان أبوهما صالحا. وهذا هو الأب السابع كما ذكر المفسرون. حفظ كنز هذين اليتيمين بصلاح الأب السابع، وحفظ بواسطة نبيين، أحدهما من أولي العزم من الرسل وهو موسى عليه السلام، والثاني هو الخضر عليه السلام. فصلاحك في نفسك صلاح لذريتك من بعدك. وكان سعيد بن المسيب رحمه الله يقول: إني لأزيد في صلاتي حتى أحفظ في ذريتي. والأولاد ينظرون إلى صلاح والديهم فيقتدوا بهم فيصلحون. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ومن التأمينات كذلك للمجتمع كله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فالإصلاح يا أيها الإخوة من أعظم ما يحفظ البلدان والديار والأمم. ومن ذلك كذلك مما يحفظ الاستغفار. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان في هذه الأمة أمانان، محمد صلى الله عليه وسلم والاستغفار، وقد ذهب محمد صلى الله عليه وسلم وبقي الاستغفار، فأكثروا رعاكم الله من الاستغفار. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. يقول الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ومما يحفظ به العبد وتحفظ به الديار شكر الله سبحانه، شكر الله بالقلب اعترافا وباللسان ثناء وحمدا، وبالجوارح باستعمال هذه النعم في طاعة الله سبحانه. فهذا الشكر يحفظ النعم الموجودة ويجلب نعما مفقودة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأما كفر النعم بالقلب أو باللسان أو بالجوارح فإنه يدمر البلاد والأوطان. يقول الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا النعم وأن يزيدها فينا وأن يحفظ علينا ديننا وإيماننا وتقوانا. عباد الله، ومما يحفظ العبد كذلك في يومه وليلته أن يصلي صلاة الفجر في وقتها وأن لا يؤخرها حتى يخرج وقتها. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر فهو في ذمة الله، أي في حفظ الله وفي رعاية الله وفي عهد الله في الدنيا والآخرة. اللهم احفظنا يا حفيظ. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي المتين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، ومن أعظم ما يحفظ العبد ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في من ينزل منزلا في الحضر أو في السفر. يقول صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. لم يضره شيء، أي شيء، شيطان أو هوام أو غير ذلك. ذكر الإمام القرطبي رحمه الله أن هذا الحديث خبر صدق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يقوله فيحفظه الله، فلما نسيه ذات ليلة لدغت عقرب. ومن ذلك يا عباد الله أن تقول في صباحك ومسائك هذا الذكر 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يقول صلى الله عليه وسلم: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح. روى هذا الحديث أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبان بن عثمان قد أصيب بالفالج، والفالج شلل نصفي طولي، فاستغرب من روى الحديث عن أبان بن عثمان، فبين له أنه نسيه ولم يقل هذا الذكر فأصيب بهذا الشلل. ومن ذلك مما يحفظك يا عبد الله أن تقرأ هذه السورة ثلاث مرات في الصباح وفي المساء. قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. يقول صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات حين تصبح وحين تمسي تكفيك من كل شيء. فحافظوا يا عباد الله على الأذكار، فالشياطين من الجن في هذه الأيام كثيرة مع انتشار المعاصي التي تمنع نزول الملائكة ودخول الملائكة إلى البيوت، ومن ذلك كثرة التصاوير في البيوت، ومن ذلك تربية الكلاب في البيوت من غير حاجة أباحتها الشريعة. فحافظوا على أنفسكم وعلى عيالكم وعلى أموالكم وعلى دنياكم وعلى أخراكم بذكر الله عز وجل وبتقوى الله سبحانه وتعالى. ثم صلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير كما أمركم بذلك ربكم سبحانه وتعالى، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب الكرام وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم احفظنا في قلوبنا وأبداننا ودنيانا وأخرانا، احفظنا وأولادنا وذرياتنا، واحفظ المسلمين جميعا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد وجميع بلاد المسلمين آمنة مطمئنة سخاء الرخاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين لما تحب وترضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة الطيبة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.